يا ليل من الدنيا كتاب وذاكر فيه هدي الكتاب وذاكر فيه وتعرف الالف من البيت هدي الكتاب وذاكر فيه وتعرف الالف من البيت طب يلا بسرعة واجب ليه والعلم نور العلم نور العلم نور خلي بالك العلم الدنيا تحلى لك العلم نور حرف الأليف ده يخلي للعلم تنفع أولادك للعلم تفتح أبوابك وكمان تعلم أولادك تنفع لأهلك وبلادك ده العلم نور العلم نور العلم نور خلي بالك العلم الدنيا تحلى لك العلم نور اكتب لي جواب اجري اشتري قلم وكتاب يمكن في يوم تكتب لي جواب العلم يفتح لك الابواب ده العلم نور العلم نور العلم نور خلي بالك العلم الدنيا رحلة لك العلم نور يا اشوف استاذ ياما مرة برضو اجيب استاذ ياما مرة برضو اشوف استاذ في العلم بس يكون ممتاز ياما مرة نفسي اجيب استاذ ياما مرة برضو اجيب استاذ في العلم بس يكون ممتاز ما يكونش جار العلم نشاز ده العلم نور العلم نور العلم نور خلي بالك العلم الدنيا تحلى لك العلم نور العلم نور العلم نور خلي بالك العلم الدنيا تحلى لك العلم نور العلم نور العلم نور خلي بالك ¡Gracias! انا يا حلوه خلاص ناوي ما دام هويتك انا داوي انا العالم وانت مداوي ناوي ولا ما ناويش يا حلو يكون ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش يا حلو يكون ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش انت انت ناوي ولا ناوي ما ناويش قول لي ما ناويش مدام نويت انا جبنات تروح لابويا دوام جبلات مدام نويت انا جبنات تروح لابويا دوام جبلات انت انت وانا عبلات ناوي ولا ما ناويش يا حلو يقول ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش يا حلو يقول ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش انت انت ناوي كيف لا يطلب مهر كتير وانا على قد الحال وفقير كيف لا يطلب مهر كتير وانا على قد الحال وفقير كيف لا يقول اتعبش كتير ناوية ولا ما ناويش يا حلو يقول ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش يا حلو يقول ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش ان كنت ناوي قول ناوي ما ناويش قول لي ما ناويش انا شوف عارفني راجل عامل وبمال الدنيا مشتاق وبقايا هايلة سيب راجل ناوية ولا ما ناويش يا حلو كل ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش يا حلو كل ما تكفيش ناوي ولا ما ناويش انت اقول لك ولا فيش داعي